بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد. كتاب التعليق المقنع على زاد المستقنع لفضيلة الشيخ الدكتور منصور الصقعوب حفظه الله تعالى، يقدمه لكم عمرو البساطي. المجلس السادس، نتابع معا قراءة كتاب الطهارة. قوله واستنجاؤه واستجماره بها. السادس من المكروهات استعمال اليمين عند الاستنجاء بالماء والاستجمار بالأحجار، والدليل حديث أبي قتادة المتقدم وفيه ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، وحديث سلمان الفارسي وفيه نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن وأن نستنجي باليمين، ولا يستعين باليمين في الاستنجاء والاستجمار إلا إن احتاج لذلك، ويكون هذا في مسح القبل إذا استجمر بأحجار صغار ونحوها، فحينها يجعل اليسر المباشرة للتحريك ويمسكه باليمين. قوله واستقبال النيرين، السابع من المكروهات استقبال الشمس والقمر حال قضاء الحاجة، والعلة لما فيهما من نور الله، ولأنه يخشى عند استقبالهما أن تظهر عورته مع لمعان ضوء الشمس أو القمر، لكن قالوا لو استتر عنهما بشيء فلا بأس، لأنه إذا استتر عن القبلة جاز فهنا أولى. بعد ذلك شرع المصنف في ذكر المحرمات حال قضاء الحاجة. قوله ويحرم استقبال القبلة واستدبارها في غير بنيان. أول المحرمات استقبال القبلة واستدبارها في الفضاء، والدليل حديث أبي أيوب رضي الله عنه مرفوعا إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا. قال أبو أيوب فقدمنا الشأم فوجدنا مراحيض بنيت قبل القبلة فننحرف ونستغفر الله تعالى. وأما في البنيان فإنه يجوز استقبال القبلة واستدبارها، والدليل حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال لقد ارتقيت يوما على ظهر بيت لنا فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على لبنتين مستقبلا بيت المقدس لحاجته. قال ابن تيمية والجلوس في الصحراء في وهد أو وراء جدار أو بعير كما بين البنيان، والجلوس على سطوح الوديان ولا سترة لها كالفضاء. قوله ولبثه فوق حاجته، الثاني من المحرمات اللبث فوق حاجته بعد فراغه، والمراد بهذا أنه إذا فرغ من قضاء حاجته فإن عليه أن يبادر بالقيام وينهى عن إطالة اللبث فوق حاجته، والعلة أن في ذلك كشفا للعورة بلا حاجة، ولأن الحشوش والمراحيض مأوى الشياطين والنفوس الخبيثة فلا ينبغي أن يبقى في هذا المكان الخبيث، وقد قيل إنه مضر بالبدن. قوله وبوله في طريق وظل نافع وتحت شجرة عليها ثمرة، الثالث من المحرمات البول أو التغوط في الأماكن التي يحتاجها الناس ويرتادونها، والدليل واحد عموم قوله عز وجل والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. اثنان حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتقوا اللعانين. قالوا وما اللعانان يا رسول الله؟ قال الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم. وهذه الأماكن هي واحد الطريق لأن فيه أذية للمارة، اثنان الظل الذي يكون محلا لجلوس الناس، ثلاثة تحت الأشجار المثمرة لأنه قد تسقط الثمرة على النجاسة، وسواء كانت الثمرة مأكولة أو غير مأكولة. قوله ويستجمر ثم يستنجي بالماء. شرع المؤلف في أحكام الاستنجاء والاستجمار، وقرر أنه إذا فرغ من قضاء حاجته فإن أكمل الأحوال أن يجمع بين الاستنجاء بالماء والاستجمار بالأحجار ونحوها من منديل وخرق وخشب وغيره، والدليل ما ورد عن عائشة رضي الله عنها مرن أزواجكن أن يستطيبوا بالماء فإني أستحييهم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله، ولفظ أبي يعلى فإني أستحيي منهم، ولأن هذا أبلغ في الإنقاء والتنظيف، وإذا جمع بين الاستنجاء والاستجمار قدم الاستجمار ثم أتبعه بالاستنجاء بالماء. قوله ويجزئه الاستجمار إن لم يعد الخارج موضع العادة، يجزئ الاكتفاء بالاستجمار بلا كراهة، لكن بقيد أن لا يتعدى الخارج موضع العادة، فإن تعدى موضع العادة فإنه لا يزيله إلا الماء. مثال تعديه موضع العادة أن ينتشر البول في الحشفة كلها أو الفخذ ونحو ذلك، فلا بد حينها من الماء. والعلة أن الأصل وجوب إزالة النجاسة بالماء، وإنما رخص في الاستجمار لتكرار النجاسة على المخرج عادة ومشقة إيجاب غسلها بالماء في كل مرة، فبقي ما لا يتكرر على الأصل وهو الغسل بالماء. قوله ويشترط الاستجمار بأحجار ونحوها أن يكون طاهرا منقيا، الاستجمار يشترط له شروط: واحد، أن يكون ما يستجمر به طاهرا فلا يكون نجسا ولا متنجسا، والنجس ما كانت عينه نجسة كالروث، والمتنجس ما طرأت عليه النجاسة، لحديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط فأمرني أن آذيه بثلاثة أحجار، فوجدت حجرين والتمست الثالث فلم أجده، فأخذت روثة فأتيته بها فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال: هذا ركس. اثنان، أن يكون منقيا، لأن المقصود بالاستجمار الإنقاء، فلا يجزئ الذي لا ينقي كالأملس جدا والزجاج والفحم الرخو ونحوه. وضابط الإنقاء في الاستجمار أن يزول أثر النجاسة ولا يبقى إلا أثر لا يزيله إلا الماء. قوله غير عظم وروث وطعام ومحترم ومتصل بحيوان، ثلاثة، أن لا يكون منهيا عن الاستجمار به، ويدخل فيه صور: واحد، العظم والروث، لأنها طعام الجن وعلف دوابهم، كما في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للجن: لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم أوفر ما يكون لحما، وكل بعرة علف لدوابكم. اثنان، الطعام كخبز ونحوه، والعلة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن طعام الجن، فطعام الإنس أولى. ثلاثة، المحترم ككتاب علم ونحوه مما فيه ذكر لله تعالى. أربعة، ما اتصل بحيوان كما لو استجمر بذيل بقرة أو رجل شاة ونحوه، والعلة أن الحيوان له حرمة فأشبه المطعوم. قوله ويشترط ثلاث مساحات منقية فأكثر ولو بحجر ذي شعب، ويسن قطعه على وتر. أربعة، أن يكون بثلاث مساحات منقية فلا يجزئ بأقل منها ولو أنقى المحل، لحديث سلمان الفارسي رضي الله عنه، وفيه: لقد نهانا صلى الله عليه وسلم أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، فإن لم ينق بثلاث فإنه يزيد. ويسن أن يقف على وتر، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه: ومن استجمر فليوتر. وهل يجزئ ثلاث مساحات من حجر ذي ثلاث شعب أم لا بد من ثلاثة أحجار؟ قوله ولو بحجر ذي شعب، فيصح ولو كانت المساحات الثلاث من حجر واحد، وذلك لأن المراد ثلاث مساحات منقية، والمراد من الحديث تكرار المسح ثلاثا بحجر دون عين الأحجار، كما يقال ضربته ثلاثة أسواط أي ثلاث ضربات بسوط، لأن معناه معقول والمراد معلوم. تنبيه: اشتراط المساحات الثلاث إنما هو في الاستجمار، أما الاستنجاء بالماء فالمذهب أنه يغسل محل الاستنجاء سبع مرات. قوله ويجب الاستنجاء لكل خارج إلا الريح، يجب الاستنجاء أو الاستجمار لكل خارج من السبيلين، لقوله تعالى: وثيابك فطهر والرجز فاهجر، فلما نص على تطهير الثياب كان تطهير البدن وإزالة النجاسة عنه من باب أولى، إلا أنه استثنى من ذلك الريح لأن الغسل إنما وجب لإزالة النجاسة ولا نجاسة من الريح، إذ لا يحدث معها أثر ورطوبة ولا لها جرم تلصق بالمحل حتى تزال. قال الإمام أحمد: ليس في الريح استنجاء في كتاب الله ولا في سنة رسوله، إنما عليه الوضوء. ومما يستثنى كذلك الطاهر كالمني وغير الملوث كالبعر الجاف، لأن الاستنجاء إنما شرع لإزالة النجاسة ولا نجاسة هنا. قوله: ولا يصح قبله وضوء ولا تيمم، من انتقض وضوءه بحدث فإنه يشترط لصحة وضوئه وتيممه تقدم الاستنجاء أو الاستجمار عليهما، فلا يصح وضوءه قبل الاستنجاء أو الاستجمار لمن خرج منه شيء. والدليل حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يغسل ذكره ويتوضأ، فقدم الغسل على الوضوء. باب السواك وسنن الوضوء. عقد المؤلف رحمه الله هذا الباب وذكر فيه أمرين، هما: واحد، السواك وأحكامه وما ألحق به من سنن الفطرة. اثنان، سنن الوضوء. فإن قيل إن السواك من سنن الوضوء فلما أفرده بالذكر؟ فالجواب أن السواك مسنون كل وقت وإن كان متأكدا عند الوضوء وهو من سننه، إلا أنه يتأكد في غيره أيضا. تعريف السواك: السواك يطلق على الآلة وهو العود الذي يستاك به، ويطلق على الفعل وهو التسوك. والتسوك استعمال عود ونحوه في الفم لتطيبه وتطهيره. قوله: التسوك بعود لين منق غير مضر لا يتفتت لا بإصبع وخرقة. ينبغي في السواك ما يلي: واحد، أن يكون العود لينا سواء كان رطبا أو يابسا، فلا يكون قاسيا لأن القاسي يضر باللثة والأسنان ولا يحصل به فائدة. اثنان، منقيا فخرج بذلك العود الذي لا شعر له فإنه لا ينقي. ثلاثة، غير مضر فخرج ما يضر كعود الريحان وعود الرمان ونحوه وكل ما له رائحة طيبة، فهو مؤثر من حيث كونه يضر والضرر منتف شرعا. أربعة، لا يتفتت لأنه لا تحصل به الفائدة من تطيب وتطهير. خمسة، ألا تكون آلة السواك خرقة أو إصبعا لأنه لا يحصل به تنظيف كالاستياك بالعود، والحديث الذي ورد في الأصبع ضعيف، والأولى أن يكون بعود الأراك لفعله عليه الصلاة والسلام، وله أن يستاك بغيره من الأعواد، والمستحب أن يستعمل السواك للأسنان واللسان واللثة. قوله: مسنون كل وقت، حكم السواك مسنون كل وقت، ويدل لذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. فهو مسنون في كل وقت من ليل أو نهار، لأنه مطهرة للفم ومرضاة للرب. وهذان الأمران مطلوبان في كل وقت، ولقوله عليه الصلاة والسلام: عشر من الفطرة، وذكر منها السواك. قوله: لغير صائم بعد الزوال. يستثنى من سنية السواك كل وقت بعد زوال الشمس للصائم، فإنه مكروه فرضا كان الصوم أو نفلا، وأما قبل الزوال فيستحب له بيابس ويباح برطب. والدليل على هذا الاستثناء: واحد، حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه مرفوعا: إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي، فإن الصائم إذا يبست شفتاه كان له نور يوم القيامة. اثنان، ولأن السواك إنما استحب لإزالة رائحة الفم، وخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك كما ثبت في الحديث، وإزالة المستطاب مكروه كدم الشهداء. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه.